فضل الله عز وجل البيت الحرام والكعبة المشرفة ومكة المكرمة، فجعل القلوب تحن إليها وتعود إليها كلما ترددت عليها. قال الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه ويرجعون إليه ويزداد شوقهم كلما ترددوا عليه. حنين حنين وشوق إلى تلك الأماكن يجدها كل مسلم، ومن أكثر زيارة البيت الحرام وتردد عليه يزداد شوقه ويزداد حنينه وينجذب إلى تلك الأمكنة. ما السر في ذلك معاشر المسلمين؟ ما السر في ذلك؟ أن يبذل المسلم الأموال وأن يفارق فلذات الأكباد وأن يفارق الأوطان والأهل والأحباب، وربما تعرض للصعاب والمشاق وربما تعرض للتلف من أجل الوصول إلى بيت الله الحرام. فإذا رأى البيت الحرام ورأى الكعبة المشرفة اقشعر جلده وذرفت عيناه بالدموع. ما هو السر معاشر المسلمين؟ يقول الله سبحانه عن إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فأجاب الله دعاءه وصارت قلوب المسلمين تهوي إلى تلك الأمكنة، وصارت قلوب المسلمين تنجذب إلى تلك الأمكنة وتشتاق إلى تلك الأمكنة. نعم معاشر المسلمين، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف، قال: فاجعل أفئدة من الناس، ومن هنا تبعيضية، قال: فاجعل أفئدة من الناس، ولم يقل فاجعل أفئدة الناس. لو قالها قال: لرأيت فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم يزدحمون عليه، ولكن قال: فاجعل أفئدة من الناس فاختص به المسلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.